أريد الذهاب إلى العمرة وأنا من أهل المدينة ولي أقارب بمحافظة بدر، فهل يجوز أن أذهب إليهم وأجلس معهم بعض الأيام ثم أذهب إلى العمرة وأحرم من الجحفة، أم لا بد من المدينة؟ لا، يجوز أن تحرم من الجحفة، يجوز أن تحرم من الجحفة، لأن الجحفة ميقات معتبر شرعا، فتحرم منه إن شاء الله. نعم. هل الصدقة في مكة المكرمة بألف حسنة كالصلاة في مكة؟ الذي ورد به النص الصلاة، أما الصدقة لا، لم نعلم فيها نصا أو لم يرد فيها نص حسب علمنا. الذي ورد به النص الصلاة. نعم. أنا معلم وأرغب بالزواج من طالبة في كلية الطب، علما أن الوالدين متحفظان على الزوجة من ناحية التخصص. على كل حال، إذا لم يقتنع الوالدان، فالواجب عليك طاعة الوالدين، لأن الزواج من هذه الطالبة مباح، إباحة فقط، مباح، وطاعة الوالدين واجبة، ولا يقدم المباح على الواجب. إذا اقتنع الوالدان وكانت الطالبة هذه كفوا للزواج واقتنع الوالدان فلا مانع إن شاء الله. إذا أما إذا لم يقتنع فعليك طاعة الوالدين، والله سيقيض لك من هو خير أو من هي خيرا من هذه الفتاة. نعم. شخص يعمل في محل بيع السيارات المصدومة، وهي تباع عن طريق تقديم أسعار، حيث كل من يرغب الشراء يقدم عرض بسعره، ولكن هذا الشخص يخبر أحد الناس القريب منه بأعلى سعر قدم، فيتقدم بأعلى سعر موجود فيأخذ السيارة، ما قولكم في هذا؟ لا، هذا لا يجوز. هذا العمل فيه خيانة للأمانة، لأن المضاريف التي فيها العرض مغلقة، وإخبار بعض المتقدمين دون البعض فيه خداع وخيانة. ليس للمسلم أن يفعل هذا الأمر، ليس للمسلم أن يعمل هذا الأمر، وسيحتج عليه الآخرون يوم القيامة، يحتج عليه الآخرون، لأنه غشهم أولا، ثم أيضا خان الأمانة لكونه مطلع على هذا الأمر ولم يكتم الأمانة ولم يحفظها، فلا يجوز للمسلم أن يعمل هذا العمل. نعم. ما حكم من يمسح على القدمين بدون سترهما بالخف والجوربين، هل وضوءه صحيح؟ لا، الوضوء لا يصح على قول جمهور أهل العلم، وهو القول الصحيح، لأنه لم يرد فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففرض الرجلين في حالة كشفهما الغسل، وفي حالة لبس شيء عليهما المسح. نعم. في بلدنا إذا توفي شخص يقوم أهل المنطقة بجمع المال لأهل المتوفي، هل يجوز عمل غداء للناس من هذا المال؟ نعم، يجوز عمل غداء من هذا المال، لأن الناس الذين اجتمعوا من أماكن بعيدة وجاءوا إلى هؤلاء الذين أصيبوا بهذه المصيبة يحتاجون إلى طعام، وهذا المجموع الذي جمع مثل الطعام الذي يقدم، المال الذي جمع كالطعام الذي قدمه الجيران للمصابين، لمن أصيبوا مصيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أصابهم ما يشغلهم. فالجيران والأقارب والأصدقاء لو تقدموا بطعام لمن أصيبوا بهذه المصيبة هذا جائز. والمال المجموع فيما يظهر لي كالمال الذي أو كالطعام الذي يقدم، فالذي يظهر لي أنه لا حرج فيه، والله أعلم. نعم. هل يجوز للمسلم أن يهب صلاة لأخيه المسلم، وإذا كان لا يجوز لماذا؟ لا، ليس له أن يفعل ذلك، يعني لأخيه المسلم لا خطر، ما يعني حي أو ميت، فالحي يعمل عن نفسه والميت انقطع عمله إلا من ثلاثة أمور. الميت انقطع عمله إلا من ثلاثة أمور: الصدقة الجارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وأيضا أمور أخرى: الدعاء له والتصدق عنه والحج عنه، هذا على الميت. أما الأعمال البدنية المحضة كالصلاة مثلا، فكثير من العلماء يرى أنها لا تقع عن الغير، يعني بالنسبة للأموات. أما أما الأحياء فلا تقع عنه، لأن الحي يعبد الله يعبد الله بمفرده بنفسه. نعم. هل التسمية في الوضوء واجبة أم لا؟ أحسنت الأخ الذي نبه على هذا السؤال، نحن ما نبهنا عليها في الأحاديث المتقدمة. التسمية لا خلاف بين علماء الإسلام في أنها مشروعة عند الوضوء وعند الغسل، ما في خلاف في مشروعيتها، لكن الخلاف هل هي واجبة أو مستحبة. فجمهور العلماء على أن التسمية مستحبة وليست واجبة، وبعض العلم يقول إنها واجبة، لأن الحديث يقول، وهو حديث فيه مقال، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالأحوط لك أيها المسلم المتوضي أن تسمي، أولا أن هذا ذكر، ثم التسمية من فضائل الأعمال، ثم خروجا من خلاف أهل العلم. لكن لو توضأت بدون تسمية وضوءك صحيح إن شاء الله. نعم. هل النهي عن الصلاة وقت الزوال يشمل قبل صلاة الجمعة؟ لا، صلاة الجمعة إذا دخلت المسجد قبل صلاة الجمعة ليس فيه راتبة، لكن لو دخلت المسجد أنت وقت الزوال يوم الجمعة عند الزوال فإنك تصلي ركعتين، لأنها تحية المسجد، وتحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، والصلوات ذوات الأسباب على القول الصحيح أنها تصلى في أوقات النهي. نعم. حكم الكلام في نعم. لا، النافلة المطلقة قبل الزوال ما فيها إشكال، لكن نحن نقول قبل الجمعة ما في راتبة. فرقوا يا إخوة بين الراتبة وبين النافلة المطلقة. النافلة المطلقة جائزة في كل وقت إلا أوقات النهي. النافلة المطلقة تجوز في جميع الأوقات ما عدا أوقات النهي. أما الذي نتكلم عليه الراتبة، هل للجمعة راتبة قبلها كالراتبة بعد الظهر وكالراتبة قبل الظهر؟ ما في. نعم، ما ورد النص بهذا. نعم. حكم الكلام في المجالس بأمور الدنيا والاستماع إلى القرآن في وقت واحد هل يجوز؟ لا، هذا لا يجوز، هذا إهانة للقرآن، لأن القرآن للفائدة والاستفادة والاستماع. أما أن يشغل القرآن والناس تتكلم ولا يستمعون إليه ولا ينتبهون إلى ما ورد في القرآن، فهذه يعتبر إهانة للقرآن. ليس للمسلم أن يعمل هذا العمل، لأن القرآن محترم، القرآن مقدس، القرآن يعني يقرأ للاستفادة منه سواء كان القارئ أو السامع. نعم. ما حكم سماع الأغاني والموسيقى وبيع أشرطة الغناء والمعازف؟ أما بيع أشرطة الغناء والمعازف فهذه محرمة، ما لا تحتاج إلى سؤال. وأما استماع الأغاني التي تصحبها الموسيقى فهذه محرمة، لا يجوز استماعها، لأنها تمرض القلب. وقد جاء في النص أن سماع الأغاني، يعني المقصود بها الأغاني التي فيها فحش وفيها موسيقى، سماع الأغاني يورث، يعني ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى، يعني النبات. وقد جاء في الآية وقد ورد في القرآن ما يدل على هذا، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قالوا لهو الحديث المراد به الأغاني والموسيقى كما فسرها بذلك غير واحد من السلف. فهذه الأمور يا إخوة الإنسان يبتعد عنها، أصلا المسلم ليس عنده وقت لسماع الأغاني. أما إذا كان الشعر عادي ليس فيه موسيقى وليس فيه مزامير وليس فيه من هذا القبيل، فسماعه مباح، لأن الشعر يعني يقول بعض أهل العلم: زينه زين وشينه شين، والشعر أنشد بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. حكم شرب الدخان والشيشة؟ هذا الدخان إن شاء الله غدا إن شاء الله بعد، يعني بين يدي الدرس نتكلم عليه إن شاء الله. نعم. وفق الله الجميع يا إخوة، ما شاء الله.